قلب استوى استوى محتاج اشم هوا، يومي مش مظبوط. جويش حالة يا وخطوبة وقالة يابا يابا خلقنا هاي هاي هاي زيزو المايسترو. قلب استوى تعبان ومليش دوا، محتاج اشم هوا، يومي مش مظبوط. بريق مش متهم بالفرحة مش بتوهم، حالي صعبي اتفهم، حاسس اني اموت. لو سقطت فيا انا مش بعمل حساب، بعد باخد سوا طلقت تخرج من اللواء. انا حرم كتير ابو الولا تعمل خير، وما بيقعد او بالكيلو محترم من سوا. وتعبت بقى من ناس الضيقة، اعمل حبل المشنقة واشنق نفسي. والله كتير كده حركتكم ملفتة، خلقي مسويكة ويبت خبسي. ارم السفر خلي عندك الكودة، ليه نفكرني نحتار، خد برام ترابيسي مرام هنا للأستاذ، ودي هتخلي أساس بعد نلعب غماس وناخد كم صورة حلوين. لازم تزعلوا واللي بعني معقلوا، ازاي فيا تهملوا، ده انا حتى سليك عيني تعبت وبعيش وضع صامت، النوايا اتقسمت والبيع مبارك. دول حبة كماليات، احسن وش صاحبتك تلاقيها صاحبك عماد. العقدة اسكندران والجمال ده جمال رباني، تعباني يا بنت بلد جوايا مكسراني. ذوقك واحترامك شكلك عسولة مطيعة، وكيوت في الحب سريعة، أمورة يا ناس وفظيعة من غير فلتر وبرامج. هاي هاي زيزو المايسترو. تشهب موسى يا بالعالم.